رسول كريم يتعلق بمسألة مهمة من مسائل الصيام، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصيام وأن يجعله خالصا لوجهه وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذه المسألة هي ما لا يفضل الصائم أو الأمور التي لا تؤثر على صحة الصيام، ويعتقد البعض أنها تؤدي إلى الفطر جهلا منهم بهذه الأحكام. من هذه الأمور التي لا تؤثر على صحة الصيام كما قال العلماء كما ذكر الفقهاء استعمال الحقن في نهار رمضان. الحقن التي تكون في الوريد والتي تكون في العضل، والحقنة الشرجية، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. هذه الحقن الثلاث لا تؤثر على صحة الصيام. أما الإبر التي تحل محل الطعام والشراب وهي المحاليل التي تعرف عند الناس بالجلوكوز فإنها تفطر، لأن المريض يستغني بها عن الطعام والشراب. مريض في حادث أو في عملية جراحية يظل أياما لا يأكل ولا يشرب، كيف ذلك؟ تعلق له المحاليل. وقد يكون الإنسان في حاجة إلى هذه المحاليل لمجرد المرض، يعني يحتاج إلى هذه المحاليل لأمر الأطباء ومع شدة المرض، فإنها تعلق له ويقضي هذه الأيام إن كان من أهل القضاء. يعني إذا كان المرض ليس مزمنا عملية جراحية كمرض مفاجئ وإلى آخره، فإنه تعلق له المحاليل ثم بعد ذلك يقضي هذه الأيام. أما إذا كان المرض من الأمراض المزمنة يعني لا ينتظر الشفاء ولا يرجى منه البر، فإنه يطعم على تفصيل يعرف من كلام أهل العلم في مسألة القضاء والإطعام، هذا موضوع طويل، هذه مسألة طويلة. أيضا من الأمور التي لا تفطر الصائم استعمال القطرة، والقطرة إما أن تكون في العين وإما أن تكون في الأذن. إذا كانت في العين أو في الأذن فإن المريض ربما أحس بطعمها في حلقه أحيانا، وهذا لا يؤثر على صحة الصيام، لأن القطرة ليست من الطعام وليست من الشراب ولم تدخل من المدخل المعتاد للطعام والشراب، فلا تؤثر كما قال العلماء بناء على ذلك على صحة الصيام، والصيام صحيح. كذلك الاكتحال، كان الرجال يعني في عهد السلف يستعملون الكحل، الكحل مفيد للرجال والنساء ويقوي العين وله الكثير والعديد من المنافع. الاكتحال لا يؤثر على صحة الصيام. وكذلك استعمال أدوات التجميل بالنسبة للمرأة وهي صائمة إذا تزينت لزوجها فلا بأس، يعني من باب يعني ما في مشكلة، ولكن لا تتزين لزوجها فأقع في المحظور، هذه مصيبة. وإنما يعني استعمال مثلا نوع معين من الأصباغ وإلى آخره لباس لكم وانتم لباس لهم. في نهار رمضان تحرموا مقدمات الجماع، يعني اذا قبل الرجل المراه وادى ذلك الى وقاع المراه فان هذه القبله تحرم، والقبله ليس فيها شيء للصائم اذا كان مالكا لنفسه وهو الى اخره، هذا موضوع اخر. فاما مساله ان استعمال المراه لبعض ادوات التجميل في نهار رمضان يفسد صيامها فهذا كلام لا يصح. كذلك في نهار رمضان يحب الصائم ان يستعمل الطيب، والطيب مستحب ويؤجر الانسان اذا استعمله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويحب الرائحة الطيبة ويكره الرائحة الكريهة، وكان هذا يظهر في وجهه صلى الله عليه وسلم، فكان يتأذى من الرائحة الكريهة، يتأذى ويظهر ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، لا يحب الرائحة الكريهة. فأنت إذا حملت زجاجة من الطيب في جيبك واستعملتها كلما دخلت بيت الله وتجملت ونويت أنك تتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فأنت تؤجر، وكلما استعملت الطيب كلما أجرت. ونرى أن أكثر الناس يقصرون في هذا الأمر مع شدة الحاجة إليه في شدة الحر في الصيام، رائحة العرق في المسجد وهو إلى آخره، والملائكة تتأذى من الرائحة الكريهة. فالإنسان يستعمل الطيب دائما، يعني يكون صاحب رائحة طيبة، حتى يعني قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن رد الطيب، لا ترد أخاك إذا عرض عليك شيئا من الطيب، لا ترد أخاك. ولكن يعني لم يكن من أصحاب الأعذار عنده حساسية أو شيء وقال لك سامحني يعني لا أستطيع، فلا تحزن، ما في مشكلة، في أناس يتأذون. فيعني نستعن بالله ونستعمل الطيب دائما، فهذا شيء يعني مشروع مستحب، هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ورد في ذلك العديد من الأحاديث. استعمال الطيب للرجال في نهار رمضان لا يؤثر على صحة الصيام، وكذلك المرأة بشرط أن يكون ذلك في بيتها. أما إذا استعطرت قد خرجت من بيتها وتشم رائحتها فهذا حرام، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، والجريمة أشد في رمضان. المعصية في باقي الأيام تختلف عن المعصية في رمضان لحرمة الشهر، لحرمة الزمان. وكذلك المعصية في غير مكة والمدينة والأقصى وفي غير البقاع المقدسة تختلف عن المعاصي في تلك البقاع المطهرة. قال تعالى عن المسجد الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يرد مجرد النية قبل العمل، ولا يأثم الإنسان على نيته قبل عمله إلا في هذا المكان. يرد، فكر بس كده، نخطر ان هو يعمل اي شيء نذقه من عذاب اليم. اللهم استعان. فتامل قول الله عز وجل: حرمه الزمان رمضان شهر معظم، المعصيه فيه ليست كالمعصيه في غيره، والحسنه والطاعه فيه ليست كالطاعه في غيره، وهكذا. كذلك قال العلماء عن استعمال البخور، البخور في مسألة دقيقة ومهمة جدا. إذا دخلت بيتك وشممت رائحة البخور، دخلت المسجد كذلك أو في مكان عملك، فلا بأس ولا حرج حتى وإن كانت الرائحة نفاذة. أما عن استنشاق البخور والاستجمار بالمجمرة، في السعودية ما شاء الله عندهم عادة طيبة وهي الاستجمار، يأتي بالمجمرة كذا بخور ووقت اللحية كذا، كنا نرى هذه الاشياء دائما، لعوف في الناس. بعد ذلك ما رايت ذلك في مصر، يعني ظهر ان كل بلده لها اعراف عندهم المجمره هذه، الاستجمار واستعمال البخور هذا اساسي في كل مجلس، انظر هذا ممنوع. لأنك إذا نظرت إلى البخور وجدت له جرما يعني وجدت له أثرا وشكلا، هذا الأثر هذا الشكل يحرم عليك أن تستنشقه لئلا يدخل المعدة فتفطر بسبب ذلك. تعمد استنشاق. كل الشيخ كان بيقول إن البخور بيفطر. شو البخور يا أولاد؟ والله أنا ما قلتش البخور بفضل. استعمل البخور. أتكلم عن تعمل استنشاق يعني يجيب كده ويعلق. لا ده اللي ممنوع، إنما هو في الهواء مختلط بالهواء لا شيء فيه، لا شيء في ذلك. كذلك الإنسان أحيانا بارك الله فيكم يكون ماشيا في طريق والجو يمتلئ بالغبار. فيستنشق الغبار وربما ابتلع الغبار واختلط غبار الطريق او التراب بريق. واحيانا يكون ذلك مثلا في بعض الافران، فان هذا لا يؤثر على صحه الصيام، لا يؤثر على صحه الصيام. كذلك من الامور التي لا تؤثر على صحه الصيام تذوق الطعام لحاجة. المرأة تحتاج إلى ضبط الطعام فبطرف لسانها تتذوق لا بأس، ثم تتمضمض بعد ذلك. والرجل يفعل ذلك إذا كان هو الذي يطبخ، إنما يدخل المطبخ مع من النهاردة محمد ويبدأ يدور، هذا لا يجوز. كذلك مطلب الطعام للطفل الصغير الذي لا يستطيع ذلك، لا يستطيع ذلك. طفل صغير لسه مفتوم ومحتاج انك انت تنظر له حته كبده ولا فص ولا حاجه عايز ياكل، لا باس بذلك، ثم تتمضمض بعد ذلك. كذلك من المباحات او الامور التي لا تؤثر على صحه الصيام في رمضان قلع الضرس وتنظيف الاسنان واستعمال المضمضة وحشم الأضراس. إنسان متألم يحتاج إلى تنظيف ضرسي عند الطبيب الآن لا أما بعد الفطار يعني الدنيا. أخي رجل مريض متألم يسأل الشيخ يقول له أسئلة بعد الفطار، رجل متألم ده الألم إذا زاد جاز له الفطر. سبحان الله، يريد الله بك. يعني شوف الشريعة الإسلامية دي مبنية على السماع مش على التعنت والتشدد والتشديد واللي يفهم الدين كده يبقى فهم الإسلام غلط وأساس إلى الإسلام، لأن كل الآيات تنطق بذلك. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما فيش حرج. مسافر بيفطر، مسافر بيقصر، مريض مش قادر بيفطر وهو قاعد في مش قادر ينزل يصلي جماعة، تعبان ضار ونايم في السرير، يصلي في البيت وياخد الأجر، مفيش حرج. سماح يريد الله في هذا الصيام حتى لا يظن القارئ أو المسلم أن الصيام جاء من أجل المشقة على الناس، ناس تعبانة ومشية، لا والله ده نعيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تقبل. فأحكام الشريعة تبنى على التيسير ومراعاة أحوال الناس ومراعاة عرافهم، وما أعظم هذا الدين، ورضيت لكم الإسلام دينا. فقلع الضرس عند الطبيب أو من نفسه كده تقبلك يوم يشد أو حاجة أو وقع كده لا بأس، هذا لا يؤثر على صحة الصيام. والقيء رغما عن الإنسان لا يؤثر على صحة الصيام، يعني إنسان مكره على القيء لم يأخذ بالأسباب ليتقيا أو لم يتعمد التقيا. تعمد التقيا معروف كأن يشم رائحة كريهة أو أن يضع إصبعه في حلقه مثلا، هذا متعمد ويفطر بسبب ذلك مع الإثم، حرام لا يجوز. أما إذا ذرعه يعني غلبه القيء فإن هذا لا يؤثر على صحة صيامه وخروج الدم من بدنه بخلاف دم الحيض والنفاس فإن هذا لا يصح معه الصيام، لأن من شروط الصيام الطهارة من الحيض والنفاس. كذلك الاستحمام والاغتسال، ولو انت قريب مثلا من البحر ولا حاجه ماشي ممكن انك انت يعني الدنيا حاره تاخد لك قفص بره، سمعت عن الفتن يعني ولا الدماغ الجديده ولا حاجه، قول له بص تتبل واشرب ميه، واحد يشرب ميه حتى لو راجل يعني انت هتصوم بالسهم وتروح تفطر على ميه حتى بالملح. فطبعا الاغتسال مباح في نهايه رمضان مع شده الحر وصب الماء على الرأس وغسل الوجه وتبريد الأطراف، وعند اشتداد الحر المضمضة ثم بعد ذلك يعني التخلص من الماء، بل تحس كده ان الشفاه شفايف الانسان تطرى كده ويجي الهواء، لا بأس. هذه الاشياء لا تؤثر على صحة الصيام، مسألة مرجعها العلمية أيضا في بعض الأمور، يعني واحد مثلا عمل كده ولكن سبحان الله يا ربي تجد الطفل الصغير عنده 7 سنوات و6 سنوات يصوم وأبوه يلح عليه أن يفطر وهو يأكل، شوف العقيدة الجميلة وفرحان برمضان ومش تعبان ومش متأذي مش متأفف مع شهور الله معاه قصاير ومش عارف يعني، سبحان الله العظيم. إيمان فطرة فطرة، تلاقي واحد يتحايل على ربنا عشان يفطر، طب ما يفطر من باب أولى خالص. والصوم لا رياء فيه، تقدر إنك أنت تبقى مرائي عند قراءة القرآن وفي الصلاة وعند التصدق و و، أما الصيام ترائي يعني تعمل إنك صايم أمام الناس وتفطر من وراهم يبقى أنت ما كنتش صايم. الصيام فيه تحقيق الإخلاص لله تبارك وتعالى. هناك أمور أخرى يعني لكنني لا أذكر ويكفي ما ذكرت، أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم.